وإلى الأرض كيف سطحت فسنا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أفلا ينظرون كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا إلى ربك راضية. وادخلي في عبادي وادخلي